العقيدة الواسطية، ونأخذ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كلام يعني يثلج الصدور يعني صراحة. يمشي تمام معايا لكن. نعم طبعا. فتكلمنا عن شروط التكفير، فأخذنا إيش؟ أخذنا الشرط الأول وهو القصد، يعني أن يكون قاصدا للكفر إما بالقول أو بالفعل، يكون قاصد هذا فاعل الكفر أو قائل الكفر يكون قاصدا لذلك، يعني تدخل القضية في النية. والشرط الثاني قيام الحجة، ما شاء الله عليكم. فنتابع في قيام الحجة. فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة، يعني إنسان لا يصلي لا يصوم، وكان حديث العهد بالإسلام، إنسان جديد في الإسلام، أو نشأ ببلد جهل أو كفر، يعني لا نكفره هكذا، إذا رأيناه لا يصلي لا يصوم نقول كافر، حتى تبلغه الحجة النبوية، حتى نبلغه هذا الأمر. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على مراعاة أحوال الناس بحديث حذيفة بن اليمان، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. سيأتي زمان يدرس فيه الإسلام، ليس يدرس من الدراسة، وإنما يدرس من الدرس، لأنه يمحى كما يمحى وشي الثوب. عندك ثوب فيه وشي مثل هذا، ما شاء الله، هذا القميص عند الأخ، هذا وشي، الوشي هذا ما تعرف الوشي؟ لا شيء فيه. الوشي كالرسم أو كالخطوط أو شيء، هذا كله وشي. لا، الوشي لا يكون هكذا، يكون مرسوما مثل هذا. الشيء معناها العلامة. الوشي هذا الثوب بعد ما يلبس سنوات كثيرة، وكل مرة يغسل ويصبن وكذا، بعد 20 سنة هل تراه هكذا؟ ترى هذا الوشي قد اندرس، قد محي. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. سيأتي وقت سيكون هذا الأمر، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة. ما يعرف الناس لا صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ما يذبح لله ولا يتصدق في سبيل الله، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة واحدة يسرى على كتاب الله، فلا يبقى في الأرض منه آية واحدة ما تبقاش في الأرض كلها، وتبقى طوائف من الناس، يعني لا يبقى هناك من يحفظ القرآن ولا من هو عنده شيء مكتوب ولا أي شيء. ما تقوليش الآن مطابع، ما شاء الله، ملايين المطابع، كل هذا سيدا. وتبقى طوائف من الناس، تبقى بعض الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني لن يبقى إلا بعض الطوائف منهم كبار السن يقولون ماذا؟ لا إله إلا الله. يقول لك هذا الذي أدركنا، يعني ما أدركناه من الإسلام إلا لا إله إلا الله فقط، فنحن نقولها، نحن نقول هذا الذي نعرفه. قال صلة صلة هذا راوي الحديث يسأل من شيخ الإسلام الحل لا أنا قلت لك هذا دائما أنت لا يسأل حذيفة قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله صيلة هذا الرجل تابعي كان عنده فهم وهذا مهم جدا كان عنده فهم أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بالعمل هذا فهمه هو من التابعين هذا دليل عندنا دليل على وجوب العمل وأن لا إله الله وحدها لا تنفع لا طبعا بتقييد فهي تنفع في هذه الحالة تنفع في هذه الحالة ولكن لا تنفع عندما تكون الأمور ظاهرة وقائمة الحجة قائمة على الناس يقول لك أنا لا إله الله فقط بعد ذلك يدخل جنة عرضها السماوات والأرض يقول له لا قل له لا. لا لا لا نحن لا نخدع تخدعنا أنت؟ لا قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة كيف؟ ما تنفعهم هذا لا إله إلا الله الكلمة هذا فأعرض عنه حذيفة حذيفة ما أراد أن يكلمه ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عن حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا قالها له ثلاثا هذا الحديث هناك من فهمه على وجه وهناك من فهمه على الوجه الصحيح هناك من فهمه إطلاقا يعني لا إله إلا الله تنفع في أي وقت في أي وقت من زمان أو مكان في أي زمان تنفع لا إله إلا الله ولكن هنا الأمر مقيد هؤلاء لا يعلمون إلا لا إله إلا الله ما عندهم ما يعرفون شيء فتنفعهم لا إله إلا الله تنفعهم مثل واحد مثلا في قرية نائية ما يعرف منقطع عن العالم ما يعرف أي شيء عن الإسلام فمر من هناك رجل مسلم فلقيه فقال له ما دينك قال أنا ما عندي دين قال أدخل في الإسلام كيف أدخل في الإسلام قل لا إله الله محمد رسول الله وفهمه هذه الكلمة لكن لم يقل له أي شيء المهم هذا الإنسان مستعجل أراد فقط أن هذا الإنسان يدخل الإسلام فدخل الإسلام فبقي هذا الرجل المسكين يقول لا إله إلا الله لا إله حتى مات تنفعه لا إله إلا الله ما يعرف لا صيام ولا صلاة تنفعه مثل هؤلاء لكن لو كان في بلد الآن واحد ساكن في مكة ساكن في مكة ولا يركع لله ركعة واحدة ولا يصوم ولا يصلي ولا يفعل يقول لك مليون مرة لا إله الله في اليوم ما تنفعه لا ينفعه ذلك واشترط في قيام شوف شيخ الإسلام دقيق في اختيار الأدلة يعني حتى تعلمون يعني لا نعطي للشيخ الإسلام قدره الحقيقة واشترط في قيام الحجة أن توضح إيضاحا تاما حتى تتبين معاندة من خالفها بعد ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لمن قامت عليه الحجة حجة بعد الرسل فقال رحمه الله بعد إراده لحديث الرجل الذي طلب من أهله أن يحرقوه إن مات وقد فهذا قال فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته اعتقد ذلك لأنه قال لبنيه احرقوني فوالله لو قدر الله علي ليعذبني فهو يعتقد أن الله لا يقدر عليه هذا اعتقاده هو يظن أنه يقدر عليه فقط إذا دفن مثل الأموات أما إذا حرق وذري رمادا فإن الله لا يقدر أن يجمعه هذا كان اعتقاده وهي عقيدة كفر ظاهر هذا ولكن كان جاهلا وأنه لا يعيده أو يجوز أو جوز ذلك حتى لو جوز قال ممكن أن الله لا يقدر عليه حتى لو جوز، إما أن يجزم أو يجوز، كلاهما كفر، لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له. الرجل هذا غفر الله له. ولهذا كنت أقول للجهمية، هذا ابن تيمية يقول، كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقع لما وقعت محنتهم، أنا يقول لهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا، يقول لهم لو وافقتكم في كلامكم أكون كافرا، لأنه عنده العلم، عالم، لو وافقهم في قولهم بخلق القرآن الأمور هذه يقول لو وافقتكم في قولكم لكنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. هما لم تثبت عليهم بعد، لم يقيم عليهم الحجة، هو ما زال يعني في أول يحاورهم، يعني قال لهم أنا الآن لا أكفركم، قولكم كفر لكن أنتم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. وهذا في كتابه الرد على البكري. ويقتضي قيام الحج عليه أنه إن كان صاحب شبهة أزيلت هذه الشبهة عنه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، هذه قاعدة، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني إنسان الآن لقيته فتكلمت معه قال لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا أصلي وأزكي وأفعل وأؤمن بالملائكة وكذا وكذا، هذا ثبت إيمانه، هذا مؤمن يعني بمعنى الإسلام، أنه يعني في دائرة الإسلام. هل يجوز لي أن أقول الآن لو قلت له إن القرآن كلام الله فإنه ممكن لا يؤمن به إذن كافر؟ لو قلت له عذاب القبر لا يؤمن به إذن كافر؟ أنا أبني هذا الحكم على شيء من الشك، هذا شك. لذلك قال من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه، لم يزل عنه الإيمان بالشك أو الظن، يعني أظن، أنا أظن لو تكلمت معه في تفاصيل القدر وتفاصيل يعني هذا فإنه لن يؤمن بذلك. إذا لم يؤمن فهو كافر، لا يجوز هذا. فهذه القاعدة يعني مهمة جدا، قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على اشتراط قيام الحجة ببعض الأدلة، منها قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا وجه الدلالة من هذه الآية من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا. يعني من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة، واحد مخالف للكتاب والسنة، فإنه يكون إما كافرا أو فاسقا أو عاصيا أو مؤمنا مجتهدا مخطئا. اجتهد عالم، اجتهد فخالف الكتاب والسنة وهو يظن أنه على حق، هذا يكون مؤمنا مجتهدا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه. وهذا فيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أجر إيش؟ أجر الاجتهاد، ويغفر له خطأه. وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة، فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى هذا العلم الذي بلغه يجب أن يكون علما تقوم به الحجة. ما يجيش واحد يقيم الحجة على إنسان ولا يقيمها بعلم كافي فلا تكون قد قامت الحجة، بقيت الشبهة عند هذا الرجل. ولذلك نرجع دائما ونقول أن من يتصدر لهذه الأمور يجب أن يكون عنده العلم، يجب أن يكون عنده العلم. أنت تريد أن تقيم الحجة يجب أن يكون عندك العلم والأدلة وزيادة على الحكمة وزيادة على اللين وأمور كثيرة جدا تحتاجها في هذا. نعم. بعض الأحيان قد يتصدر لك أحد ويقحمك في الشيء كلام هذا وأنت لا تريد، يعني فماذا تفعل في هذا الحال؟ إذا كنت يعني ستلج لجة وأنت لا تستطيع أن تسبح فيها فلا تلج، لا تلج في خضم وأنت لا تستطيع أن تسبح فيه. هل يمكن أن تلقي بنفسك في خضم وأنت لا تستطيع أن تسبح فيه؟ يمكن؟ كذلك وخضم العلم أصعب وأهون من خضم البحر. ممكن أن تدخل البحر ولكن أن تدخل يعني بحر العلم وتناظر وكذا هذا صعب جدا، يحتاج إلى علم ويحتاج، فليس واجبا عليك أن تدخل في هذا الأمر. فإذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه. يعني لما تقوم الحجة عليه ويفهمها ويخالفها فطبعا الأحكام تختلف، إما يقتل ردة إما يعاقب بعقاب آخر، المهم الأحكام تختلف حسب ما وقع في هذا الإنسان، لأن قيام الحجة لا يكون فقط على الكفر. دائما نقول تقوم عليه الحجة نقول فقط الكفر، ليس فقط الكفر، الإنسان مثلا في بدعة، الإنسان مثلا في فسق ولا يعلم أن هذا الأمر حرام، إنسان مثلا يرابي ولا يعلم هذا الأمر، تقيم عليه الحجة في قضية الربا وتقيم عليه الحجة في قضية، هناك من يشتغل مثلا في أماكن فيها خمر مثلا ولا يعلم، عنده شبهة يقول لك أنا ما أشرب الخمر ولا أفعل ولكن أنا أشتغل فيها، عنده شبهة فتقيم عليه الحجة من هذا الباب. الدليل الثاني قال فذكر إن نفعت الذكرى، هذا الدليل الثاني الذي استدل به شيخ الإسلام على قضية قيام الحجة. إن نفعت الذكرى، قال الحسن البصري تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر، وقد سبق الكلام عن هذه الآية في التفسير، لا في التفسير ولا في الأزرومية. ماذا قلنا؟ إن نفعت الذكرى دائما تنفع. شو قلنا؟ إن بمعنى قد، ما شاء الله ماجد، الله أكبر، الحمد لله أن ماجد موجود. يعني قلنا فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر قد نفعت الذكرى، فهنا الذكرى هنا النفع محقق، النفع محقق، فإما أن ينتفع الذي ذكرته وإما أن تنتفع أنت يعني بالحسنات لأنك ذكرت، وكذلك إن لم يذكر فإنه قد قامت عليه الحجة وهذه منفعة، أنه قد قامت عليه الحجة وهذه منفعة، هذه كذلك فيها نفع أنه قامت عليه الحجة. لا يمنع كون الكافر، وعلى هذا فقوله تعالى إن نفعت الذكرى لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه أنه لم يخص قوما دون قوم، لكن قال فذكر، فهذا مطلق بتذكير كل أحد، وقوله إن نفعت الذكرى لم يقل إن نفعت كل أحد، بل أطلق النفع، فقد أمر بالتذكير إن كان ينفع، والتذكير المطلق العام ينفع، مفهوم؟ فإن من الناس من يتذكر فينتفع والآخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك فيكون عبرة لغيره، فيحصل بتذكيره نفع أيضا، يعني واحد ذكرناه فلم يتذكر فأخذناه فحددناه أو جلدناه فيراه الآخرون فينتفعون، فهذه كذلك منفعة. ولذلك كان من النفع أن تكون الحدود أمام الناس، كما قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا ليس فيه نفع للمعذب، إنما فيه نفع لمن يحضر العذاب، فإنه ينتفع. يعني من رأى الآن سبحان الله، يعني لما ضيعت حدود الله عز وجل كثر الفساد وكثر. تصور الآن لو كنا كل مرة يقول لك تعال سيرجم فلان لأنه يعني محصن وزنى، فتذهب وتراه في الحفرة ويضرب بالحجارة حتى الموت، هل يستطيع أحد بعد ذلك أن يقوم بهذا الأمر؟ أو تذهب ترى اليد معلقة في باب السوق، نعم، من يد من هذه؟ فلان سرق البارحة، يعني سرق كبشا أو شاة فقطعت يده، هل يجرؤ أحد بعد ذلك أن يسرق؟ شوف حدود الله سبحان الله. وبهذا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هناك سؤال حتى لا أنسى، نرجو الجواب في الميكروفون وبعد الدرس خارج الموضوع، وبعد الدرس خارج. لماذا نصلي العشاء ساعة ونصف بعد المغرب؟ جزاك الله خيرا. أولا دخول العشاء يعني بعد المغرب هذا اختلف فيه، وهو أمر يرى بالعين في السماء وليس أمرا محسوبا بالدقائق، فنحن دائما إن شاء الله نأخذ بهذه الرخصة وهي صلاة العشاء بعد المغرب بساعة ونصف، يعني أخذا بالتخفيف على الناس، وإنه يعني وقت العشاء يدخل، ووقت العشاء ممتد، ممكن أن يصلي الإنسان العشاء قبيل الفجر، ممكن أن يصلي الإنسان قبيل الفجر. وأما القول بمنتصف الليل فهذا ليس عليه دليل، وإنما يبقى الأمر على أصله، أن صلاة الظهر تبقى ممتدة إلى قبيل صلاة العصر، وصلاة العصر تبقى ممتدة إلى قبيل صلاة المغرب، وهكذا، إلا ما جاء فيه دليل كالشروق مثلا، صلاة الصبح لا تمتد إلى قبيل الظهر، فقد حددت بقضية الشروق، إذا أشرقت الشمس فقد انتهى وقت الصبح، فهذا بدليل. أما الفجر، أما العشاء ما فيها يعني دليل محدد متى تتوقف، فهذا كله من التخفيف، يعني قضية صلاة العشاء يعني بعد ساعة ونصف هذا من التخفيف، وإلا الأصل فإنه تأخير الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن صلاة العشاء حتى ينام الناس في المسجد، والآن إحنا نخفف على الناس وهم يعني كثير منهم غير راضين يعني بالتخفيف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.